الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وألزموا أنفسكم بالشكر على ما أولاه لكم من تتابع النعم ودفع عنكم من النقم. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أيها الناس، احمدوا الله واشكروه أن كفانا ووقانا هذه الصواريخ التي أطلقت على بلادنا المباركة قبل بضعة أيام، وقبلها منذ أن بدأت عاصفة الحزم لصد هذه الفرقة المارقة الخبيثة الحوثية الرافضية، والتي تدعمها بلاد المجوس لا رفع الله لهم راية. وهذا الدفع فضل من الله جل وعلا، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم بفضل يقظة رجال أمننا البواسل الشرفاء المرابطين على حدودنا وفي داخل البلاد، والذين يبيتون يحرسوننا، حفظهم الله ورعاهم، ونسأل الله لهم السداد والتوفيق والثبات. فهنيئا لهم هذا العمل الشريف، كما ثبت في السنة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وحسنه. ونحسب أن رجال أمننا ممن يبيتون يحرسون في سبيل الله ويدافعون عن هذه البلاد الطاهرة التي فيها قبلة المسلمين ومهبط الوحي، وفيها الحرمان الشريفان، وفيها العقيدة الصحيحة الصافية التي جاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ما أحوج إخواننا وجنودنا البواسل أن نقف معهم فيما يكابدونه من أجل سلامتنا وسلامة مقدساتنا وعقيدتنا وأعراضنا، فهم في خوف ونحن آمنون، وفي برد وحر ونحن في الرخاء منعمون، بعيدون عن أهليهم وتركوا أزواجهم وفلذات أكبادهم، ونحن بين أهلينا سعيدون. فلا نبخل عليهم ولو بدعوة صادقة بظهر الغيب، فلولا الله ثم هم لما تنعمنا في أكل وشرب، فلولا الله ثم هم وولاة أمرنا، فلولا الله ثم هم وولاة أمرنا لما تنعمنا في أكل وشرب، ولما أمنا على أعراضنا وأولادنا وأموالنا. فجزاهم الله عنا كل خير، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فقوله: ومن صنع إليكم معروفا، أي أحسن إليكم إحسانا قوليا أو فعليا، فكافئوه من المكافأة، أي أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم، لقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولقوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وهل يوجد أعظم من معروفهم علينا ودفاعهم عنا؟